aşmak. Nedir peş amri fidel enti konti evvel bir adım var peşi amur ve de hedleri ماشي يا مور احد الليل ولا جرب مكتوبي ولبدها تنهار جرب مكتوبي توجوركم سنهار اللي بكاتب بس يا مغمور وش يا